إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع المنهاج، ونسأل الله العالم يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في علياء أن يشكر لكم سبركم على طلب العلم والمثابرة، وهذه هذه الخصلة التي من الله بها على عباده في التمايز بين طلبة العلم، وأيضا رفعة الدرجات والإتقان، وأيضا بث ذلك ما ليس له دلالة أو إشارة إلا الاستمرار على مثل هذا الخير. وأيضا هذه علامات الخير، بأن الله تعالى إن خلق عبدا لشيء فقد ثبته عليه، إن خلق عبدا لشيء ثبته عليه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، بوركتم جميعا. فإذا هذه علامات الاستمرار، وعلامات أيضا الثبات والسداد، هذه بشارات من الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف، عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم ويسر عليكم وشكر لكم، نسأل الله أن يجعل ذلك مباركا، وأن يجعل ذلك ثابتا راسخا، وأن يجعلنا وإياكم ممن استفاهم الله لهذا الخير. نسيت أن أقول تقبل الله منكم منا ومنكم صالح الأعمال، ويسر الله علينا وعليكم. عليكم السلام وبركاته حبيبي صالح، كيف أنت؟ عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا. أعتذر، وأيضا أمس يعني أنا يؤرقني جدا أنه لم يتم الدرس أمس، لكن طبعا تعلمون المسألة جاءت على ما نستطيع فيه. فنسأل الله لنا في علاء أن يسر لنا ولكم، الحمد لله أنه لم ينقطع، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، وهذا فضل من الله ونعم. والله أنا حزين جدا، وأنا قلت إن لابد الدروس تتسجل، يعني يعلم الله الدروس هذه أمس كيف كانت، والأمر يعني أيضا أتمه الله علينا، ثم بعد ذلك لا تسجل هذه الدروس، هذا يؤرقني جدا والله. عامة الحمد لله على كل حال، أنا يعني مع حزني الشديد أرى أنه مع الحرص الذي يوجد في الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، لكن أيضا في تقصير، وما نريد تقصير. المسألة مسألة دين الآن، خلاص المسألة مسألة دين حقا، كما قلت لكم سواء أنا كنت مستقيما طاعة أو غير مستقيم طاعة، فالمسألة مسألة دين، فالنظر هنا نظر آخر، نظر عام ليس النظر خاص. لذلك قلت لابد يعني أنا صراحة إلى الآن أنا عمري ما يعني ما أقول لأحد لا أسامحك، لكن أنا يعني لن أقول لأحد ذلك، لكن إني لا أسامح في التفريط في مسألة الدروس، لا أسامح في التفريط في مسائل الدروس، ولو لم يسجل أمس من قبل أحد لا أسامح، لن أسامح، لأن هذه المسألة مسألة أنا قلت دي مسألة ليست لي ولا لك ولا لزيد وعبيد، المسألة لعموم الأمة، وهي مسألة أيضا لنصرة الدين. فلو صدقنا الله صدقنا الله، نحن أصلا على ما نحن فيه يعني، والأمة عمالة تأتيها ما يأتيها بسبب أننا لم نصدق الله في نصرة دينه حق. قلت لكم المسألة قد قد قد قد يخف الالتزام، قد يعلو، قد يخف الإيمان، قد يعلو، لكن إن كان الإنسان يعيش لهدف معين فيستبق إليه فهذا خير ليس بعده خير. فمعنى إنه لا يسجل أمس، ويعلم الله كيف أنا أعطيت الدرس أمس، يعلم الله كيف كان الدرس يكون أمس، وأنا أصلا في يعني بالذات في هذا اليوم يوم النحر بيبقى في أشياء كده بيني، ويعني في طاعات معينة عبادات معينة والله أقسم طبعا ما أستطيع أن أنا أتركها، لكن والله خففت منها من اجل هذه الدروس والله متاولا امرين. الامر الاول باننا وان كنا بطاعه فان مجاهد قال وقف ابن عباس على عرفه فقرأ سورة البقرة وأخذ يترجمها يفسرها، فلو استمع العجم والعرب والديلم لأسلموا، فقلت الحمد لله لنا سلف فيما نفعل. ثم بعد ذلك لما أنا كنت في مواطن كنت أطلق كل شيء وأبقى فقط في موطن أعلم أنه موطن استجابة الدعاء، والله قسمت هذا الموطن بيني وبينكم قسمين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كما قلنا ضعيف الإسناد لكن معه صحيح، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وطبعا أعظم الذكر هنا طلب العلم في هذا الباب. ثم بعد ذلك يعني أنا ما أدري ما الذي يحدث، يعني لم يسجل والله، هذه بالنسبة لي أنا يعني ما أدري ما أقول. لو ما سجل أنا يعني ما أستطيع أقول لا أسامح، لكني والله غير راضي، والله غير راضي. يعني أصبتموني بمصاب، مع أن الظن فيكم كان أرقى من كده بكتير جدا جدا جدا، ورب العزة إلى الله المشتكى، ما عندي إلا ذلك، غفر الله لي ولكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: فصل. المعدن الظاهر، وهو المعدن الظاهر والذي ما خرج بلا كلفة، بلا مؤونة، بلا حفر، بلا بحث، بلا كلفة، وهو خرج بلا علاج بأي عمل. المعدن الظاهر كإيش؟ كنفط وكبريت وقار. طبعا النفط الآن يحتاج إلى علاج، النفط الآن لما يرجع يحتاج إلى علاج. تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال يا صالح، حفظك رب ويسعك أمر. النفط الآن يعني يخالف، يعني هو يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى هذه البريمة والبحث عنه والحفر وغير ذلك، فاختلف الآن النفط فاحتاج إلى علاج. كنفط وكبريت وقار، تعلمون الكبريت ايضا الان يحتاج الى علاج، الكبريت هذا خاص جدا. ولمون لان عندي احتقان تعبني جدا. وقار وهو الزفت. قال ومميا اي بالمد والقصر وشيء يلقيه الماء في بعض البلاد على الساحل فيجمد ويصير مثل القار. وأيضا يقال بأنه حجارة تكون باليمن سوداء والمراد التي توجد في أجزاء الأرض. كل ذلك هي تعتبر على أنها يعني أمثلة على ما يكون الوصول إليه بغير عناء وبغير كلفة وبغير مشقة وبغير عمل. قال وبرام وأحجار رحى لا يملك إلا بالإحياء. أما البرام وأحجار الرحى فإنها لا تكون إلا بالإحياء، لأنه إذا امتنع إقطاعها كما سيأتي في تمليكها أولى، ولا يثبت فيه اختصاص بالتحجير ولا إقطاع، بل هي مشتركة بين الناس. هذه اللي هي الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شركة بين الناس، وهي المياه الجارية والكلأ والحطب. قال الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، وذكر المياه الجارية والكلأ وأيضا الحطب. والحديث أبيض بن حمال المأربي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته، كما قلنا الإقطاع أقطعه أرضا، فاستقطعته الملح الذي بمأرب فأقطعنيه، فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد. قال فلا إذا، لما قال له إنه كالماء العد علم الناس شركاء فيه، فقال لا إذا. لما؟ لأن للمصلحة العامة، لأن لا ينظر لمصلحة خاصة فوق المصلحة العامة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن ضاق نيله، يعني ما استصعب، أي المستخرج منه قدم السابق بقدر حاجته، يعني الذي سبق إليه يمتلكه يقدم على غيره، قدم السابق بقدر حاجته، أي والرجوع فيه إلى العرف فيأخذ، يعني هذا الأمر العرف هو الحاكم فيه، فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله. وقال المصنف فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه، يعني يعتبر مزاحمة في هذا الباب لشدة الحاجة إلى المعادن فإقامته عليه كالتحويط المانع من الأخذ. وإذا قال فالأصح، إذا مقابله لا يزعج لا يزعج ويأخذ بحق السبق لعموم قول سلم من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. والحق بأن مسألة الشركة أن الناس شركاء في شيء حتى ولو كان فيها السبق يمكن نقول له فضل الأولوية، لكن لا يزاحم الناس على ذلك، لا يمنع الناس منه، لا يمنع الناس منه، لأن هذا فيه إضرار بالعموم. فلو جاء سويا، يعني لو جاء معا سويا، فلو جاء معا أقرع في الأصح. قال المصنف فلو جاء يعني سويا، فلو جاء معا أقرع في الأصح. طبعا أقرع في الأصح لأن هذه طبعا كما بينا قبل ذلك بأنه المختلف فيه المتنازع فيه، فصل الخطاب فيه يكون بالقراءة المحتفة أو بالقرعة، كما بين المسلم أنه كان إذا أراد أن يسافر ولم يكن لا أحد أو نبت أحد أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقرعة بديل في مسألة النزاع الذي يحدث حتى في مسألة القافة، لو قالوا بأن مثلا نظروا إلى ولد ونظروا إلى أبويه فقالوا هو ابن فلان وفلان بالقافة، فقال علماؤنا وفصل الخطاب عندما قالوا هو ابن فلان وفلان هو لفلان وفلان. وطبعا هذا حدث يكون اشترك في مائه، وهذا كان من أنكحة الجاهلية، نعوذ بالله من الخزلان. كان الشافعي يقول فصل الخطاب في ذلك القرعة، يقترعان ومن خرج سهمه كان ابنه، من خرج سهمه كان ابنه، لأن الحق أنه الاشتراك فيه موجود، فيكون هنا بمسألة الاقتراع. وثانيا شهد الإمام يقدم من يراه أحوج كما يعني ببيت المال، والخلاف جار في الأخذ للحاجة والتجارة وعلى الأشهر للحاجة والتجارة على الأشهر. هنا يعني المقابل للأصح فيه وجه، على أن نظر ولي الأمر في هذا الباب يفصل، والمسألة توزع على حسب المصلحة والحاجة، لأنه ينظر إلى من هو أحوج لا إلى من هو أسبق. فإن كان معا فهو ينظر أحوجهم من أحوجهما فيقدمه، يعني ما يجعل للقرعة فاصلا، لأن المسألة دائرة على المصلحة. والصحيح الراجح في ذلك القرعة، لأنهما لما استويا كان فاصل الخطاب في ذلك العدل بالسوية، هو مسألة القرعة. وهو له بقى أن يساعده، له لبيت المال أن يساعده، وللآخذ أيضا أن يساعده، هذا أمر آخر. قال وهو ما لا قال آسف والمعدن، هو تكلم عن معدن الظاهر، هذا تقسيمه الآن، معدن ظاهر ومعدن باطن. قال والمعدن الباطن هو ما لا يخرج إلا بعلاج، يعني لابد من مشقة ومؤنة وحفر وبحث كإيش، وهو طبعا كما يقولون في الأثار اليوم، يعني هم جاءت هوسة ولوسة الأثار اليوم، يأتون بالجنون ويعرفون المكان أين، ويعتبر بقى الحفر والبحث عن هذا. وهذا مسألة كما أناطها الإمام مالك بولي الأمر، فهو يقول والمعدن الباطن هو ما لا يخرج إلا بعلاج كإيش، كذهب وفضة وحديد ونحاس، وهذا لا يملك بالحفر والعمل، لا يملك بالحفر والعمل، أي في موات بقصد التملك، وهذا في الأظهر، لأن الموات لا يملك إلا بالإحياء والعمارة، الموات لا يملك إلا بالإحياء والعمارة. وحفر المعدن تخريب، يعني هو الآن لما يحفر كالمناجم التي تحفر، فهذا ليس إحياء بل هذا إماتة، فهو الآن الحفر من أجل هذه المعادن الذهب واللآلئ والفضة إن صح الكلام عن اللآلئ، ولأن المواد إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول بخلاف المعدن. فقال في الأظهر، وهذا خلاف وشرح خلاف ضعيف، قال والثاني يملك إلى القرار، لأنه لو توصل إلى منفعته إلا بتعب ومؤونة فكان غيره من أراضي الموات، يعني إلى ما وصل من الحفر يملك هذا العمق، لأنه قد تكلف، وإحياء الموات أيضا فيها تكلف، يعني هو إحياء الموات تكون له بأنه يتكلف جهدا وعملا ومالا. قال إذن فلما قاربته أخذت حكمه. والأظهر في المذهب كما قلنا بالأول، قال المصنف ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه، لأن هذا تبع. وقلنا القائل عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ولما كان تبعا أخذ حكمه. قال ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه، لأنه بالإحياء ملك الأرض بأجزائها، فلما ملك الأرض بأجزائها ملك أيضا ما كان فيه. وأنتم تعلمون مسألة الرجل، مسألة بني إسرائيل لما اشترى بيتا ووجد فيه جرة من ذهب فقال فردها، فقال بعت لك هذا. وطبعا هذه مسألة يعني طبعا لا يستدل بها هنا في هذا الباب، لأن ده حياء موات والآخر كان ملكا فامتلكه بالمال. لكن أنا الذي أقصده أنه لما قال له في الشاهد قال له بعتك العقار بما فيه، فما كان فيه كان تبعا، فما كان فيه كان تبعا. لذلك من أحيا مواتا فظهر معدن باطن ملكه، لأنه بإحياء ملك الأرض بأجزائها، لأنه بالإحياء قد ملك الأرض بأجزائها، إذا ملك ما فيها. والمعدن من أجزائها بخلاف الركاز لأنه مودع فيها. الركاز طبعا ليس منها لكنه مودع فيها، كما قلنا الركاز وهو من دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية. وهذا إذا لم يعلم بأن بها معدنا، فإن علم اتخذ عليه دارا فطريقان أحدهما أنه على الخلاف السابق والثاني في القطع بالملك، وأما البقعة المحياة فقال من ظاهر المذهب أنها لا تملك، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة، فالقصد فاسد. وقيل يملكها، وقيل هنا على التضعيف ملكه لا يكون على التضعيف، صحيح أنه لا يملكها. وفي قوله قال معدن باطن ملكه ليس مراده أن الظاهر لا يملك، يعني ليس المفهوم مراد، هذا واقع الحال يحكي واقع الحال، لذلك ليس له مفهوم. عندما قال ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه، يبقى من باب أولى احنا نقول من أحيا مواتا فظهر فيه معدن ظاهر ملكه، كما قلنا أن الأمر على التبع، أن الأمر على التبع. وإذا ملكه ملكا مؤبدا، إذا ملكه ملكا مؤبدا، لأن المعدن لم يظهر إلا بالإحياء، فصارت كعين استنبطها من المكان. وكما قلنا صارت جزءا من الشيء، وجزء الشيء يأخذ حكمه، وجزء الشيء يأخذ حكمه. قال فصل والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال أي وسيول الأمطار يستوي الناس فيها. طبعا يستوي الناس فيها لما جاء النص بالشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعنا الماء والكلاء والنار، ثلاث لا يمنعنا يعني هي شركة بين الناس جميعا، وإلا قال ثلاث لا يمنعنا الماء والكلاء والنار. طيب احنا هذه الشراكه ليه النبي صلى الله عليه وسلم منع فيها الملك؟ لما منع في ان النبي صلى الله عليه وسلم الملك، وقد يتوفر فيها شروط الملك ان يسبق اليها المرء، لما منع فيها الملك؟ الاخت الفاضله قالت حتى لا يتم اضرار الغير وتفويت النفع عليهم. لفت فوقي صلى الله عليه وسلم قال فيها منفعه الناس، ممتاز. ممتاز قالت حتى يوم النفع، سناء قالت حتى لكي الأخت الفاضلة قالت لكي لا يفوت النفع، ممتازين. يعني على الأقل عندما يضيق صدري مما فعلتم والتقصير الذي رأيته في عدم التسجيل يمتلئ قلبي سعادة عندما أجد الإجابات السديدة، وإلا فأنا أظن فيكم أنكم قادة الناس، والله الذي لا إله إلا هو هذا الذي أظنه فيكم، وإن شاء الله تكونون كذلك، وبإذن الله أنتم النواة لبناء المجتمع الذي بإذن الله تقوم عليه الأمة الإسلامية، والله بإذن الله. أقول قولا صوبوني أو خطئوني، لما قيل لي يعني طبعا مسألة حالكة جدا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. عمتنا نحمد الله على كل حال ونسأل الله تعالى أن يجعل حالنا كحال الصحابة الكرام. فقلت لابد من جد الاجتهاد في البحث عن نواة النجاة أولا، فإن وجدت نواة النجاة حدث النجاة، ونواة النجاة حقا هي وجود العلماء. نواة النجاة حقا هي وجود العلماء. فإن وجد العالم نستبشر بأن الأمة ستنجو، وإن كان ما كان، وإن كان ما كان. فإذا أوجده الله جل في علاه، إذا أراد الله بالأمة نجاة. إذا أخفى الله جل في علاه ولم يجده، إذا اعلموا أن الله أراد بهذه الأمة ما يقع بها من سوء وشر. كلما وجدت عالما قد قبضه الله جل وعلا ولم تجد له خلفا فهذا نذير شؤم. فإن وجدت الله جل وعلا أنشأ أهل علم حقا وأنشأ من يدافع عن السنة حقا، فاعلم أن ما زال في الأمة خير وستذهب إلى الخير، وإن تكالب عليها من تكالب، لأن المسألة تدار من فوق العرش لا من تحت. المسألة كلها والدنيا بأسرها تدار من فوق العرش لا من تحت. وحسب من حسب أنه ملك، حسب من حسب أنه يدير، حسب من حسب أنه يستطيع أن يضع ويرفع ويخفض، هذا من باب استدراج الله له. والحق كما قلت لا، المسألة تدار من فوق العرش، إذن فلابد للارتباط بالعرش بالسماء لا بالأرض. ولما نزلنا للأرض ضعنا وضيعنا، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل السماء. قال المصنف: فإن أراد قوم سقيا أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى آسف فإن أراد قوم سقيا أراضيهم منها فضاق سقى الأعلى فالأعلى، بدأ بالأعلى، يعني بدأ بالأعلى فالأعلى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذنب أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر كعبين، وهذا ما قاله في مسألة الزبير رضي الله عنه وأرضاه في المخاصمة بينه وبين الأنصاري. قال في سائل مهزور الوادي بالمدينة ومذنب اسم موضع بها أيضا في المدينة، فيبدأ الأعلى فالأعلى. قال: وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. وفي قوله: فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاقا، وهذا قيده الآن، هذا قيد له مفهوم، إن لم يضق فلا يكون حكم كذلك، يعني من كان كثيرا بقي بالكل، فإن كل واحد يسقي ما شاء متى شاء. المسألة طالما لا تزاحم فيها إذن هم جميعا شركاء. فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي، إن كان في الأرض ارتفاع في منحنيات ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي. لما؟ لأنهم لو سقي معا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق، وهذا يضر أيضا. وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده يغلق عليه، ويسقي المرتفع وما أخذ من هذا الماء يكون مباحا في إناء ملك على الصحيح، كما لو احتش أو احتطب فهذا يملكه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخذ حزاما فاحتطب حطبة الحطبة ثم باعها، يعني هو باحتطابه مع أن الناس شركاء فيه، لما حازه امتلكه. وقيل لا يملك الماء بحال، بل يكون محرزه أولى به من غيره ولا يملك. لما؟ لحاجة الناس الماسة للماء. والحوض المزود ما حمى كالإناء واحترز الإناء على الداخل في ملكه بسيل فإنه لا يملك بدخوله في الأصح. قال المصنف وحافر، طبعا الفرق من الحطب والماء كما قلنا بأن الماء حاجة الناس إليه ماسة. قال: وحافر بئر بموات للارتفاق أي كالسقية أولى بمائها حتى يرتحل. يبقى هنا السبق هنا جعل له الاختصاص للملك، ولأنه كما قلنا التأصيل العام الناس شركاء في هذه الثلاث، لا سيما بالماء. قال: حتى يرتحل، يعني أولى بمائها حتى يرتحل الماء، فإذا ارتحل صارت كالنهر، فإن عاد فهو كغيره، يعني هو يستوي مع الآخرين أيضا. والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماءها في الأصح، لأنه جاء تبعا، وما جاء تبعا كما قلنا يأخذ حكم يغتفر تبع ما لا يغتفر في الأصل، ولأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن. والثاني يملك العموم الحديث ثلاث لا يمنعنا وعد الماء منها، والصحيح الأول بأنه يملكه في هذا الباب لأنه جاء تبعا كما قلنا ويغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل، وأيضا لأنه نماء فكان ملكا له. قال وسواء ملكه أم لا، لا يلزمه بذل ماء فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على الصحيح لحرمة الروح طبعا يجب، لأن السلام قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلحرمة الروح لا يجوز بحال من الأحوال يعني منع الماء، يجب لماشية على الصحيح. ووجه مقابله القياس على بذل الماء المحرز في إناء، اختاره الإمام ونسبه إلى المحققين إلا أن يخاف هلاك الماشية فيجب بذله بالقيمة لحرمة الروح، والحق كما قلنا الأول. ومحل الخلاف ألا يجد صاحب الماشية ماء مباحا، فإن وجد فلا، يبقى إذن ليس له، وأن يكون هناك كلا يرعى، وأن يكون الماء في مستقره، وإلا فلا يجب، وفيها وجه ضعيف. قال فرعون أصح وجوب البذل للرعاة، أيضا أنهم أولى من الماشية، والمسألة الاحترام احترام الروح، يبقى احترام الآدمي أولى من ذلك. وهذا كما قلنا أيضا يعني مفرع على التأصيل العام بأن الناس شركاء في الثلاث، لا سيما الماء، لذلك لم يجعلوا ذات الاقتران قوية في مسألة الحطب والماء، أنه من احتطب وحاز فإنه يملك، قالوا إلا الماء فهو يقدم في الانتفاع لكن لا يمنع غيره. نقف عند هذا.